فصل. سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي، ولو جمعة وهو مثنى، ولو الصلاة خير من النوم. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا، مجزوم بلا فصل، ولو بإشارة لكسلام، وبنى إن لم يطل، غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير، وصحته بإسلام وعقل وذكور وبلوغ وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر، مستقبل إلا لإسماع، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى مثنى ولو متنفلا لا مفترضا، وأذان فذ إن سافر، لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار، وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه، وإقامة غير من أذن وحكايته قبله، وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها، وسلام عليه كملب وإقامة راكب أو معيد لصلاته كأذانه، وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء، وصحت ولو تركت عمدا، وإن أقامت المرأة سرا فحسن، وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا الباب يتكلم فيه المصنف على أو الفصل يتكلم فيه على الأذان، والأذان يتكلم عليه لغة واصطلاحا، وزمن فرضيته والسبب فرضيته وحكمه. فالأذان لغة هو الإعلام أيا كان، من قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله. ولغاته ثلاثة، فيقال فيه الأذان، ويقال التأذين، ويقال الأذين، ونقال الشاعر: فلم نسمع فلم نشعر بضوء الصبح حتى سمعنا في مساجدنا الأذين، معناه الأذان. وفرض في السنة في ليلة الإسراء، وقيل في السنة الأولى من الهجرة، وقيل في السنة الثانية. والسبب فرضيته أن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بناقوس يضرب للناس يجمع عليه الصلاة، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في منامه رجلا يحمل ناقوسا، فقال له: فاتني هذا. فقال له: ما تريد أن تصنع به؟ قال: نريد أن نجمع به الناس للصلاة. فقال: ألا تؤذنون؟ قال: ما هو الأذان؟ فعلمه إياه، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها لرؤيا حق. فقال: مر بلال فليؤذن، فإنه أندى منك صوته. وما حكمه؟ فهو وما اصطلاحا فهو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. فإذا كان هناك إعلام بدخول الوقت بألفاظ معينة، هذا هو الذي يسمى أذان في الاصطلاح. وما حكمه؟ فهو تعتريه أحكام الشرع الخمس، فيجب في العمر مرة كأن نذر، ويجب في المسجد الكبير، ويحرم قبل دخول الوقت، ويكره من خشن الصوت، ويجوز للمفذل للمسافر وحده، ويسن لجماعة طلبت غيرها. ولذا قال المصنف: سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقته. سن الأذان لجماعة طلبت غيرها، معناه طلبت غيرها أن يصلي معها في فرض وقت، في فرض لا سنة، وقتي لا فائتة. وأما الفائتة فالمشهور في المذهب أنه لا يؤذن لها ولا يقام لها أيضا، بل يبتدئها الإنسان مباشرة بدون إذان ولا إقامة. لذلك يقول صاحب الكفاف: وما عن ذمتي زال لا تؤم فيه ولا تؤذن ولا تقيم. بعضهم قال: ينبغي أن يقام لها فقط ولا يؤذن، والمشهور في المذهب أنه لا يؤذن لها. نعم. بعدين قال: تسن الإقامة مفردة وإن قضاء. نعم نعم، هذا سنذكره. نحن قلنا أنه المشهور. مشهورة. ولو جمعة، يعني أنه يسن الأذان ولو كان في الجمعة فهو سنة، يعني ليس واجبا. سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي، ولو كان هذا الفرض الوقتي جمعة خلاف لما قال بوجوب أذانها. وهو أي الأذان مثنى، أي ألفاظه مثنات: الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وهكذا. ولو الصلاة خير من النوم فهي تثنى، الصلاة خير تقال مرتين، مبالغة في التهنية، ليست مبالغة في السنية، وإنما هو مبالغة في تهنيتها. وكذلك والصحيح بعضهم قال: وما ما رواه عمر، ما روي عن عمر رضي الله عنه من قوله: اجعلوها في أذان الصبح، فهو من باب الأمر بما كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الأشياء التي ليست من اختيارات عمر لأنها ثابتة في بعض الأحاديث. مرجع الشهادتين يمكن أن تقول حال كونه مرجع الشهادتين، ويمكن أن ترفعها على أنها خبر لهو ثاني، هو مثنى وهو مرجع الشهادتين. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا، وهذا هو المشهور في المذهب بأنه يقول التكبير أولا مرتفعا ثم هكذا يأتي بالشهادتين ثم يعيدهما بأخفض من صوته الأول، وقيل إنه يبدأ منخفضا دوما ثم بعد ذلك يبدأ مرتفعا، يبدأ التكبير أولا منخفضا ثم يرفع بالشهادتين ثم ينخفض بالترجع، ثم يرفع بالترجع، وقيل إنه يرفع أولا هكذا حتى يصل إلى إلى إلى الترجيع الأول فيخفض به ثم يعود ويرفع برفع من صوته الأول. على كل حال طريقان في المذهب وكلاهما صحيح. مجزوم لأنه أبلغ في رفع الصوت، فألفاظ الأذان مجزوم وذلك أبلغ في رفع الصوت بها بلا فصل، أي لا يجوز الفصل بين ألفاظ الأذان ولو بإشارة لكسلام، لا يجوز الإنسان أن يفصل بين ألفاظ الأذان حتى بالإشارة لا ينبغي، بل تكره الفصل بالإشارة وبناء لم يطل. إذا فصل بين ألفاظ الأذان يبني ما لم يطل أو لم يترتب، يعني إذا طال لا بحيث يحسب أذانا ثاني فإنه حينئذ لا ينبغي له أن يعيد، يعني يبني ما لم يطل. أما إذا حصل الطول بحيث لو أذن حسبا ظن الناس أنه أذان ثاني فهذا لا يجوز له أن يعيده. غير مقدم على الوقت، الأذان لا يجوز تقديمه على الوقت إلا أذان الصبح، فيجوز تقديم بدايته من سدس الليل الأخير، واختلف في ذلك الأذان هل هو سنة أو مندوب، أو كلاهما سنة وكلاهما مندوب، أو الأول مندوب والثاني سنة، أو العكس. ولذا قال صاحب الكفاف يسن كل من أذان السدس، يندب كل من أذان السدس، يسن كل من أذان السدس والصبح، أو يندب ثان أو عكس. وصحته أي الأذان بإسلام فلا يصح من الكافر، والعقل فلا يصح من المجنون، ولا يصح من المرأة على أن الأذان أذان المرأة في خلاف المالكية مشهور فيه مذهبهم المنع، قد حكى سند من المالكية كراهتهم، والشافعية يجيزون أذان المرأة للمرأة للنساء، فقال بس أن تؤذن المرأة للنساء. وبلوغ فالصبي لا يؤذن اللهم إلا أن يعتمد في الوقت على بالغ، كأن يمره بالغ بالآن فلا حرج في ذلك. وندب أن يكون الإنسان متطهرا، وندب أن يكون صيتا ومرتفعا عن الأرض لا عليها، ويحصل ذلك الارتفاع بالنعل ولا يحصل بالجبل، قائم إلا لعذر، ينبغي للإنسان أن يؤذن قائما لا جالسا اللهم إلا إذا كان هناك عذر يقتضي ذلك فإنه يؤذن جالسا، وينبغي أن لا يؤذن جالسا إلا لمثله، إلا لأناس يعني فلاس. أما إذا كانوا قيام وقادرين فينبغي أن يؤذن أحد القادرين على القيام. مستقبلا إلا لإسماع، ينبغي للمؤذن أن يستقبل القبلة إلا في حال الإسماع، فينبغي له أن ينحدر يمينا وشمالا بحي على الصلاة حي على الفلاح لإسماع الناس ولينتشر الصوت في الأرجاء. وكذلك بعضهم يقول أنه يندب للمؤذن أن يجعل إصبعه في أذنه، وأن إبراهيم أنه فعل ذلك عليه السلام. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين، يعني أن سامع الأذان يحكيه لمنتهى الشهادتين، وكذلك السامع سامعه يحكيه لمنتهى الشهادتين، وإن شاء حكاه بعد الانتهاء من الأذان، وإن شاء حكاه قبل ذلك، ولكن يندب أن يبدل حي على الصلاة بلا حول ولا قوة إلا بالله. مثنى، أي أن ألفاظ الأذان تكون مثناتا ولا تفرد ولا يجوز إفرادها، ولو متنفلا، يعني أن الأذان يحكيه من سمعه ولو كان متنفلا، خلافا لسحنون قال المصلي لا يحكي الأذان لا مفترضا، خلافا لابن وهب. والغريب في هذه المسألة أن خليل لم يذكر مذهب المالكية في هذه المسألة، لأن المالكية عندهم فيها مذهب، هناك مذهب ابن وهب يقول أن المصلي يحكي الأذان مطلقا سواء كان متنفلا أو مفترضا، وسحنون يقول المصلي لا يحكي الأذان سواء كان متنفلا أو مفترضا. والعجيب أن خليل ذكر قولا تفصيليا خارجا من القولين فقال إن المتنفل يحكيه دون المفترض، فلذا قال ولو متنفلا لا مفترضا، فلم يذكر مذهب ابن وهب القائل بالحكاية مطلقا للمتنفل والمفترض، ولم يذكر مذهب السحنون القائل بعدم حكاية لكل من المتنفل والمفترض، فهو ذكر تفصيلا فقال إنه يجوز المتنفل ولا يجوز المفترض، مفهوم؟ لذا قال ولو متنفلا لا مفترضا. وأذان مفذ إن سافر معناه من المناديب أيضا، أذان المفذ إذا سافر، وكذلك الجماعة التي لا تطلب غيرها يندب لها الأذان على المختار. وأذان مفذ إن سافر لا جماعة، لا الجماعة إذا كانت لا تطلب غيرها على المختار أنها لا تؤذن، وهذا المختار هو مذهب اللخمي، ولكن مذهب مالك أن الأذان ذكر، وأن الذكر لا يكون مستوي الطرفين، بمعنى لا يكون جائزا إما أن يكون مندوبا أو سنة أو واجبا أو محرما أو كذا. وجاز أعمى، يعني أنه يجوز أن يكون المؤذن أعمى، وهو أمر مقتبس من منع تاب فيه أنزلت عبس عبد الله بن مكتوم. وجاز تعدده أي الأذان، وهو تعدده أي المؤذن يمكن أن يكون، وجاز ترتبهم من يؤذن هذا ثم يؤذن هذا. وكان الجامع الأموي بدمشق له 4 منارات يؤذن على كل منارة مؤذن إلى اليوم. إلى اليوم ما زال؟ نعم. الأذان لا، لكن تعدد المؤذنين. نعم. إلا المغرب فلقصر وقتها لا يجوز تعداد الأذان فيها ولا تعداد المؤذنين، ويجوز أيضا جمعهم كل على أذانه ما لم يؤدي إلى اختلاط بعضهم ببعض وإلا منع. لما يكون يؤذن هذا ويؤذن هذا بحيث لا يشوش على الآخر، ما إذا كان أذان هذا يشوش على ذاك فينبغي أن لا يقع. وكذلك تجوز إقامة غير من أذن، تجوز إقامة غير من أذن، والأحسن أن يؤذن أن يقيم المؤذن، لكن تجوز إذا إقامة غير من أذن من إمام وأجنبي. وحكايته قبله، يعني تجوز الحكاية قبله قبل أن يقع الأذان. وتجوز أيضا الأجرة على الأذان، ويجوز الأجرة عليه مع صلاة، ويكره عليها وحدها. وكان ابن عرفة رحمة الله عليه لا يصلي بالإمام الذي يأخذ الأجرة على الصلاة، عليها على الإمام ولا على الصلاة؟ على الصلاة وحدها. إذا كانت معها الأذان لا حرج في ذلك، لكن إذا كانت الصلاة وحدها تجوز على الأذان وحده، وتجوز على الأذان مع الصلاة، وتجوز على الأذان والإقامة معا، وتجوز على الإقامة وحدها، وتجوز على الإقامة مع الأذان، وتجوز على الإقامة مع الصلاة، لكن تكره على الصلاة وحدها. الإمامة يعني. إمامة وحدها. كذلك يكره لك أن تسلم على مؤذن، وكذلك كالملبي، الملبي لا ينبغي أن تسلم عليه لأنه مشتغل بالتلبية، والمؤذن مشتغل بالأذان، تكره الصلاة عليه، يعني السلام عليه. وإقامة راكب تكره أيضا، ومعيد لصلاته كذلك، المعيد لصلاته كما يكره لكل منهما أن يؤذن كأذانه، بل ينبغي لهم أن يدخلوا في الصلاة مباشرة. ولذا قال وكره عليها، وسلام عليه كملب، وإقامة راكب ومعيد لصلاته كأذانه. ثم قال وتسن إقامة مفردة، بمعنى أنها لا تثنى ألفاظها، ويثني تكبيرها الأول والأخير، الله أكبر الله أكبر، وتقولها في الأول وتقولها في الأخير فقط، وغيرها من ألفاظ الإقامة يكون مفردة. لفرض، يعني تسن لفرض لا نفل، وإن قضاء، يعني ولو كان هذا فرض قضاء فإنك تقيم له، هذا هو الصحيح. ولذا قال وإن قضاء. وصحت الإقامة ولو صحت الصلاة ولو تركت الإقامة عمدا، يعني أنك إذا تركت الإقامة عمدا فالصلاة صحيحة ولا حرج في صحتها، وقيل إنك تعيد أبدا، وقيل إنك تعيد في الوقت. ولذلك يقول الناظم تارك إقامة عمدا حري لا يعيد مطلقا في الشري، وقيل في الوقت، وقيل أبدا يعيد من لتركها تعمدا. وإن أقامت المرأة سرا فحسن، وكان الصواب أن يقول وإن أقامت المرأة سرا فحسنان، لأن كل من الإقامة والإصرار بها بالنسبة للمرأة حسن، وليقام معها وبعدها بقدر الطاقة، يعني أنه ليس هناك حد في الإقامة بالنسبة للمأموم مع الإقامة، فيمكن أن يقيم معها عندما تبدأ، يمكن أن يقيم في وسطها، يمكن أن يقيم عند انتهائها. ليس لك حد أن يجب عليك القيام عندما يقيم المؤذن المأموم، يمكن لك أن تقوم بعد انتهاء الإقامة وفي وسطها وفي ابتدائها، خلاف أبي حنيفة القائل يجب تجب الإقامة عند قوله قد قامت الصلاة، يجب عليك أن تقوم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة. ولكن مالك رحمة الله عليه مذهبه أنه لا حد في ذلك، ولذا قال فليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة، يعني بقدر وسع الإنسان وطاقته، يعني ليس هناك حرج.